الأمر الأول في تعريف علم الأصول وبيان موضوعه. وقبل كل شيء لا بد من بيان مقدمة. جرت عادة العلماء قبل الدخول في أي علم من العلوم جرت عادتهم على تعريفه أولا، وثانيا بعد التعريف يشرعون في بيان موضوعه، وبعد بيان موضوع العلم يتعرضون إلى بيان المسائل المتعلقة بهذا العلم، ما هي مسائله، وبعد أن يبينون مسائل العلم يتعرضون رابعا إلى الغاية، غاية العلم. فأول شيء التعريف، تعريف العلم، وثانيا بيان موضوع العلم، وثالثا بيان مسائل العلم، ورابعا بيان غاية العلم، باعتبار أن كل علم له غاية. وعندما نبحث في علم الأصول نقول علم أصول الفقه، فعندنا أصول علم الأصول وعندنا فقه، والبحث الأساسي حول تعريف علم أصول الفقه. ما هو تعريفه؟ نحن نقول علم، العلم هو ماس أضغط صورة الشيء عند العقل أو في الذهن، وعباراتنا شتى. فما هو تعريف وحد علم الأصول؟ علم الأصول عرف بعدة تعريفات، من هذه التعريفات التي ذكرها الأصوليون هو البحث عن قواعد، هو عبارة عن قواعد كلية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. وعلى رأي المصنف حسب ما اختاره من التعاريف يقول هو عبارة عن قواعد آلية، قواعد آلية التي يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الفرعي، الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى توضيح، أنا بس هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. عندكم ما ماذا يمكن التعريف في تعريف علم الأصول؟ هو علم يعني هو قاعدة. أنا الآن هذا هو عبارة عن القاعدة الآلية التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، يعني من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، حتى يتوضح هذا التعريف. مثلا ما المقصود بالقاعدة؟ ما المراد من القاعدة الكلية؟ نضرب مثالا يتضح من خلاله المقصود. ما المقصود من هذا الكلام؟ القاعدة الكلية عرضنا على هذا التعريف علم يبحث فيه عن القواعد. المقصود من القاعدة، المراد من القاعدة هي القاعدة الآلية، هي عبارة عن قاعدة آلية. هذه القاعدة الآلية آلة، ما قرأتم أن علم المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ بالتفكير؟ قرأتم أم لا؟ آلة. فالمقصود هنا قواعد كلية، المراد قاعدة كلية. خلينا نبين معنى قاعدة كلية حتى يتوضح المقصود. مثلا صيغة افعل، نقرأ صيغة افعل تدل على ماذا؟ إذا ورد قوله تعالى أقم الصلاة أو أن أقيم الصلاة وآتي الزكاة، هذا أمر، الأمر يدل على ماذا؟ يدل على وهكذا. فعندنا هنا قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية هي أن صيغة افعل ظاهرة في الوجود، صيغة افعل ظاهرة في الوجود. الآن كيف نجعل من هذا القول قاعدة كلية يتوصل بها إلى الحكم الشرعي؟ كيف يستنبط منها الحكم الشرعي؟ إذا نقول نجعلها قياسا، صيغة افعل ظاهر، وكل ما هو ظاهر حجة، وكل ما هو ظاهر حجة. فصيغة تعجوب، فصيغة افعل حجة. لما نقول حجة، الحجة بمعنى ما يحتج به على الغير ويسكت الغير. فإذا وردت صيغة افعل ماذا نقول؟ ماذا تدل؟ تدل على الوجوب، وهذا معنى قولنا أنها حجة. تدل على وجوب ماذا؟ تدل على وجوب متعلق بها. فصيغة افعل حجة، حجة بمعنى ماذا؟ تدل على الوجوب، تدل على وجوب متعلق بها. فلما يقول المولى عز وجل وأن أقيموا الصلاة، فماذا أستنتج؟ أقيموا من أقيموا؟ وجوبا، أستنتج وجوب الصلاة. إذن هذه قاعدة كلية، كل ما هو ظاهر حجة وقعت نتيجتها. شوف هذه قاعدة كلية كبرى، كلية قاعدة كلية أو كبرى، يعني حتى لا تستوحش من قاعدة كبرى كلية، كبرى كلية وقعت، شوف نتيجتها في من؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي، في طريق استنباط الحكم الشرعي. طيب أنا الحكم الشرعي من أين أخذت أنا؟ من هذه القاعدة الكلية، صحيح، لكن من أين استفدته؟ من أين؟ من قوله تعالى وأن أقيم الصلاة. هذا أقيم الصلاة هو القرآن أم لا؟ القرآن من الأدلة أم لا؟ الأدلة على من؟ على الحكم الشرعي. من أدلتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، نشوف من أدلتها، من أدلتها التفصيلية. من الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية ما هي؟ هي الكتاب، كتاب والسنة والإجماع والعقل. واضح الآن؟ طيب أخذ مثال آخر. مرضا عندي صيغة افعل أو صيغة لا فعل، النبي صيغة النبي أيضا تدل على وجوب تركيب متعلقها، نفس الكلام. ومرة ما عندي لا صيغة افعال ولا صيغة النهي، وإنما ظاهر القرآن، مثل ماذا؟ مثل قولي يشوف الظاهر القرآن، يأخذ الظاهر القرآن. هذا مثال آخر للتوضيح، كله لتوضيح ماذا؟ لتوضيح التعريف، كله لتوضيح هذا التعريف فقط، ليس إلا بعد ذلك أنا أشرح قيود التعريف. الآن نحن كلامنا إيه؟ كلامنا في التوضيح. الظاهر القرآن، الظاهر القرآن ماذا يقول؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآن هل هنا صيغة افعل؟ هل يوجد صيغة افعل؟ ها؟ هل يوجد أقيم الصلاة؟ ما ممكن صيغة افعل. كيف استنبط من هذه الآية الكريمة وجوب الصلاة؟ كيف استنبط منها؟ لا لا لا بد أن أكون ماذا؟ دبل لا بد من القول هنا، القول أن الظاهر القرآن قد جاء. هذا ظاهر، وكل ظاهر الحجة فهذا شو؟ حجة. الظاهر القرآن حجة، فهكذا نقول هذا ظاهر وكل ظاهر حجة فهذا حجة. فهمت الآن؟ فماذا استنتجنا؟ استنتجنا من هذا من هذه الآية الكريمة أنها ظاهر، هذا واحد، وكل ظاهر هذا أين يبحث كل ظاهر حجة؟ لا يبحث فيه هنا، وإنما يبحث عن قاعدة أخرى، هذا القاعدة الكلية الأخرى في حجية الظواهر. يبحث في حجية الظواهر كلها، سواء كانت هذا أو كانت هذا، إنما يبحث عنها، يبحث عن هذه الكلية الكبرى، يبحث عنها في حجية الظواهر. فالآن نحن على أساس أننا فرغنا من القول بحجيتها، يعني بعد التنزل، يعني نفرض أنها حجة. وإلا متى يكون حجة؟ يرجع إلى مباحث الحجة ليس هنا محله، هذا محله في بحث آخر. فإذا بعد التنزل والفرض أن الظاهر هذا ظاهر وكل ظاهر هذا ظاهر وكله عن قاعدة الكلية، هذا قاعدة الكلية من أين نبحث عن حجية الظواهر في إثار آخر، وكل ظاهر حجة. فإذا فهذا شو؟ فهذا حجة. لما أقول حجة معنى ماذا؟ دل على وجوب المتعلق. إن الصلاة هو ماذا يتحدث؟ عن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. فأستنتج منه أنا ماذا استنبطت من الظاهر القرآن؟ استنبطت من الظاهر القرآني وجوب الصلاة. فهمت الآن؟ طيب، نحن نعرف هناك متعلقات للأحكام أو أحكام وردت ليس في القرآن الكريم فقط، وإنما وردت في السنة. السنة هي عبارة عن ماذا؟ عن قول المعصوم عندنا، قول المعصوم فعل المعصوم فكره المعصوم، وهكذا عندنا. طيب، فلو ورد خبر واحد، أفرض ورد خبر واحد عن زرار ابن أعين، ورد الخبر الصحيح عن محمد ابن مسلم، ورد الخبر عن كثير ابان ابن تغلد او غيرهم غيرهم غيرهم، يونس ابن عبد الرحمن من فقهاء الأئمة عليهم السلام، من أصحاب الأئمة. فإذا ورد خبر واحد يدل على وجوب شيء، الخبر خبر واحد مثلا آخر هذا وكل ظاهر حجة، فهذا الآن نستنتج حجة. إذن هذه القاعدة الكلية، هذه الكبرى الكلية وقعت نتيجتها ماذا؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي، خلينا نشوف كبرى كلية وقعت نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. لكن من أين؟ من أدلته التفسيرية، من الكتاب، من الكتاب، من السنة. فهمت الآن؟ واو الحمد لله. طيب، بعض الأحيان الحكم ليس مذكورا لا في الكتاب ولا في السنة، عفوا، لا في الكتاب، ليس موجودا في الكتاب، وإنما الحكم يأتي في السنة، والسنة عندنا أعم من قول النبي وفعل النبي وتكرير النبي. عند أهل العامة يقولون هي قول النبي، فعل النبي، تكرير النبي. نحن ماذا نقول؟ هي قول المعصوم، فعل المعصوم، تكرير المعصوم. فلو دل خبر الواحد، خبر عن جرار، خبر يأتي خبر عن جرار، يبان مثال خبر عن جرار، خبر يقول خبر زرار ابن أعين عن أفرض عن الإمام الصادق مروهم، يعني بالأولاد مروهم أفرض بالصلاة وهم أبناء شو سبع، يعني سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء سبع سنين. الآن ما بقى تنتهيها الآن، هذا خبر مضمون الخبر، ما رأيه مضمون الخبر يقول مروهم، مروهم يعني من باب الأمر. هل يدل على الوجوب؟ واضربوهم، هل أكمل؟ وهم أبناءه تفل، ويربوهم عليها ها. على الصلاة وهم أبناءه تفل. طيب الآن هذا مروهم من باب العمل، أضربوهم أيضا أمر، وهنا هو لطيقة أفعى. مضمون الخبر أمر بالصلاة، ومضمون الخبر الضرب على الصلاة إن تركها الأطفال. لكن نحن كيف نستنبط من هذا الحكم؟ هناك أقرار كثيرة تدل على مسألة التكليف. سن التكليف، سن التكليف كيف؟ متى سن التكليف؟ 15 سن سن البلوغ. فإذا هنا لما يأتي هاي صيغة الأمر لا تحمل على الوجود، ليس دائما تحمل على الوجود. فماذا أحملها؟ أحملها على الاستحباب، من باب الاستحباب. فاستنبطت من هنا استحباب القرار، لكن بعد ماذا استنبطت؟ بعد أن أقول هكذا، هذا مو خبر واحد، خبر واحد، هذا خبر، خبر واحد، خبر واحد، وكل خبر واحد شو؟ كل خبر واحد حجة، شو؟ فهذا حجة، فهذا حجة. الآن استنبطت من حجية خبر واحد، استنبطت الحكم. فهمنا الآن؟ وهكذا مسألة الإجماع، وكذلك مسألة العقل في مورد المستقلات العقلية وهذه المستقلات العقلية. الآن فهمنا؟ مثال آخر حول السنة لكم، نعم. هذا الآن مسألة استحباب، لكن هل يدل الخبر على وجوب شيء أو يدل على حرمة شيء؟ مضمون الخبر. إذا ورد الخبر عن زرارة عن محمد بن مسلم، وهذا الخبر مضمونه وجوب شيء أو حرمة شيء. لو دل على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، أو دل على وجوب صلاة الظهر في عصر الغيبة، مثلا الخبر مضمون الخبر. نحن نعلم أن الخبر بما هو خبر لا يكون غرضا للحصول. الخبر خبر واحد بما هو خبر واحد، أين يحققه؟ لا، وين يحققه؟ حجية أو غير حجية، أين يحققه؟ بعلم الحديث لا يتعلق بغرض الحصول إلا فيما إذا وقعت نتيجته في طريق السياق الشرعي. الخبر بما هو خبر لا يكون غرضا للأصول. لماذا؟ لأن الخبر بما هو خبر يبحث عنه في علم الدراية، في علم الرواية، في علم الحديث، هناك يبحث عنه. أما هنا لماذا نبحث عنه؟ لماذا نبحث عنه في علم الأصول؟ لأن نتيجة أخرى تقع في طريق استنباط الأمر. وهنا الآن إذا توضحت الذي يدل على حجية هذا الحديث والخبر الواحد، حجية الخبر الواحد، كم الدليل؟ يدل على استحبابه، أنا أقول لك الذي يدل على استحبابه قام هنا دليل آخر على سن التكليف، دليل هناك على سن التكليف. التكليف مدى عمره 15 سنة هلالية أو بالإنبات أو مدرة الجلو. هذا دليل آخر يعني. أنا فقط ضربت لكم بعض الأمثلة للتوضيح. الآن توضح لدينا معنى القاعدة الآلية أو القاعدة الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط. أنا توصلت إلى استنباط الحكم الشرعي، إلى استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، سواء كانت من الكتاب أو كانت من السنة أو كانت من الإجماع. الإجماع بما هو إجماع ليس حجة، وإنما الحجية هي كاتبية، لأنه يكشف عن قول المعصوم. عندنا الإجماع ليس حجة ما لم يكن في ضمن المجمعين معصوم. إذا كان المعصوم فالحجية هي حجية قول المعصوم. إذن بناء على هذا عرفنا السلبية القاعدة الكلية يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الفرعي من أدلته التفصيلية. الأدلة التفصيلية عرفناها الكتاب والسنة الإجماع العام. طيب هنا بحث آخر، ليس فقط هذا هو علم الأصول، لأنه قد تتوصل إلى استنباط الحكم الشرعي من خلال الآيات ومن خلال الأحاديث فتستنتجون. لكن مرة أخرى هناك أصول، أصول وقواعد تستند إليها للتوصل إلى الحكم الشرعي. هي في الحقيقة لا تبين الحكم الشرعي. هنا لسانها هذه الأدلة لسانها لسان الكشف، لكن الكشف الناقص عن ال ال ال عن الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الدلالة الغنية كلها أدلة غنية، لكن هذه الأدلة الغنية منصوص على حجيتها ليس علم. ولذلك يخرج القياس، لما القياس أيضا من الأدلة عند أهل العامة، لكنه ليس بحجة. لماذا؟ لأنه غير منصوص عليه، منهي على عمل به، يعني باكن تحت حرمة العمل بالضم. إنما الضم لا يبني على شيء شيئا، باقي تحت دم يبني. يبقى فقط بعض الأصول. عندنا الأصول أصول شرعية وأصول عقلية. الأصول العملية على كثير. أولا أصول شرعية، يعني أصول عملية شرعية، وأصول ثانيا أصول عقلية. أصول عملية شرعية، الأصل العملي يعني الأصول العملية على كثير. أصول شرعية، أصول عقلية. عندي هنا البراءة الشرعية، مقابلها ماذا؟ البراءة العقلية. كل واحد من هذه البراءة فرصة منها يستند إلى شيء. هنا دليلها ما هو؟ يعني استنادا إلى ماذا؟ البراءة الشرعية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا دليله. يعني لو شككت في شيء من الأشياء في شبهة الحكمية، تسمى شبهة حكمية. الآن أنا لا أدري هل يجوز لي شرب الدخان أو لا يجوز، لا يوجد نفس. بحثت بعد الفحص، شكل التكليف أنا ما أدري هل هذا حرام فأجتنب عنه شرب الدخان أم هو حلال فيجوز لي شربه، فلا أدري. لا أعلم. بحثت عن النصوص فما وجدت نصا. هذا واحد. أو وجدت نصا لكنه مجملا، أو وجدت نصا لكنه معارض، معارض بنص آخر. طيب هنا ماذا أقول؟ أتمسك بهذا الحديث. الأمر براءة ذمة المكلف. لماذا؟ لأن الحديث يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي تسعة أشياء منها ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. طيب هذا يسمى البراءة الشرعية. آتي إلى البراءة العقلية. ماذا هنا؟ هنا حكم بها الشرع، لكن هذه لا تبين الحكم، هي وظيفة للشرع للمكلف الشرع. هاي هي وظيفة، عرفة؟ وظيفة للمكلف الشرع الحصول العملية كي لا يبقى متحيرا في مقام العمل. فوظيفتك حين شكلك هذه وظيفتك حين شكلك تتمثل في هذا الأمر حتى لا تبقى متحيرا، لأنه ما في إنسان ممتد. لكن هنا أصول عقلية، البراءة العقلية. نحن نعلم من خلال حكم العقل أن الكثير من الأحكام موجودة، تعلم بالتكليف ومكلف على نحو فمعناه أن التكليف منوط. متى يتنزل في حق التكليف؟ متى يجب عليك أن امتثال الأمر؟ إذا وصل إليك الأمر. أما إذا لم يصل إليك الأمر فهل أنت مكلف؟ أنت بحاجة ولا مكلف؟ فهل أنت مكلف؟ قبح العقاب، قبح العقابي بلا بيان مستند إلى حكم عقلي، أصل عقلي، فتمثل البراءة العقلية. قبح العقابي بلا بيان. الآن توضح. طيب أيضا ليس هناك فقط هو أصل البراءة، وإنما هناك عندي التغيير. التغيير هنا أيضا تغيير شرعي، شرعي. وتغيير شو مقابله؟ هذا مثل تغيير عقلي. تغيير شرعي فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والحكم. وانت مثالا أنت نظرت إما قائم إما أن تقوم وإما أن تمشي، إما أن تقوم وإما أن تمشي. نظرت أخرج بهذا الكتاب المقدس هنا ما تدري، أنت تعلم أنك ناظر إلا أنك لا تدري. فماذا يأمرك؟ ماذا تفعل هنا؟ بالنسبة إلى العقل، العقل يحكم، يحكم بأنك مخير إن شئت المشي أو إن شئت القيام. أنت مخير فيما إذا تساوى الأمر. التخيير شرعي إذا دار الأمر بينك؟ نعم، التخيير هذا التخيير العقلي. العقلي إذا هذا دار الأمر بين بين أمرين، دار الأمر بين أمرين. هنا بالنسبة إلى التخيير الشرعي فيما إذا تساوى لديك الحجتان، فيما لا تتعاوى لديك دليلان، يأتي خبران عن الإمام عليه السلام، أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة أو على الاستحباب. هم الأحكام متبادلة، الوجوب والحرمة الاستحباب الكراهة الإباحة، هذه أحكام تكليفية متبادلة. إذا دار الأمر بين هذين الأمرين أنت تبحث عن الدليل، الدليل هو الخبر، وفي كلا الموردين خبر، هذا فيه خبر وهذا فيه خبر. تبحث عن المرجحات، بحثت عن المرجحات كلاهما مشهور، مشهور كلاهما ثقة، كلاهما عدل، كلاهما إمامي، كلاهما موافق للكتاب، وكلاهما مخالف للعامة. ماذا يقول هنا الإمام؟ إذن بل تتخير، إذن أنت بالخير. الآن فهمت؟ عرفني. عندي بعض من الأصول الاحتياط، الاحتياط على ما فيه احتياط حكم وشرع، لا احتياط، هذا احتياط هو العقل فوق. هذا بعد أنا تركته تعمدا. الاحتياط، الاحتياط من باب المثال المعروف الذي يعرفه الكل، فيما لو ترتبت ووصلت إلى مثال لكنك شككت هل هذا المورد الذي وصلت إليه هو متافة شرعية فيجب علي الفصل، أو هو دون المتافة الشرعية فيجب علي الصلاة تماما. ماذا؟ ماذا هنا؟ الأنفس لابد من الاحتياط. أخوك دينك صح تقليد دينك الحديث يقول يجب عليك الاحتياط فتحتاط. الآن واضح عندكم هذا؟ تحتاط ماذا تفعل؟ تجمع بين الوظيفتين، يعني تصلي مرة تماما ومرة قصرا. هنا حتما أنت أديت الواقع، يعني لا إذا كان الوقت المضيق يؤدي ولو مقدار عيان والباقيه فيه، هذه مسألة أخرى، يعني هذه مسألة أخرى يؤدي ما هو الوقت المقدار عشر والباقيه فيه على كل شيء، يعني هو في الحياة في تحديد أي منه. وقت مخير هناك مخير بين مخير بين الشافعي والترانكر عن طريق مسافة محدودة اللي هي 224 متر، يعني محدودة المسافة محدودة لا في مطلق لا في مطلق الحرم وإنما في مسافة محدودة تخيير بين بين المساجد الأربعة. هذه هي مسائل على كل الآن توضحت لدينا هذه الأصول رئيس هذه الأصول مو بكل شيء رئيس ها؟ فوق هذه الأصول يعني لا تصل النوبة إلى العمل بأصل البراءة أو بأصل أي واحد من هذه الأصول ما لم ينتهي من الاستصحاب. الاستصحاب فوق كل هذه الأصول، الاستصحاب فوق جميع الأصول يسمى عرش الأصول وفرش الأمارات. يعني الأمارة هذه خبر واحد ولا خبر واحد، عرش الأصول وفرش الأمارة، يعني كأنما هو آخر شيء في الأمارات. هناك خلاف أنه من الأمارات أو من الأصول. فأول شيء الاستصحاب. الاستصحاب شو يعني؟ ما فيما إذا كان الشيء حالة ثابتة، فيما إذا كان الشيء حالة ثابتة، أنا أعلم قبل ساعة أني متوضئ يقينا على طهارة، على طهارتي جاهز على نحو اليقين. الآن شككتوا هل انتقضت طهارتي أو لم تنتقض طهارتي؟ فماذا أقول؟ أقول لا تقطع اليقين بالشك، بل اقطعه بيقين النفس، فاستصحب الحالة السابقة. الحالة السابقة ماذا؟ هي اليقين بالطهارة، فعندي يقين بالطهارة سابقا وشك لاحق، فأتمسك بهذا الأصل وأحكم بطهارة. جميع هذه الأصول هي لا تبين الحكم، وإنما هي وظيفة، لأنه قد يتبين خلاف الأصل، وقد يتبين خلاف الأمارة، وقد يتبين خلاف الفتاة إلى آخره. الآن فهمنا الحمد لله أن علم الأصول هو ما يبحث فيه عن قواعد كلية. هذه القواعد الكلية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. أنا من الأصل توصلت إلى الوظيفة، لم أتوصل إلى الحكم، لأنه عندي هذا كله حكم ظاهري، وما تبقى الحكم الواقع عند الله سبحانه وتعالى. هذه الحجة علي ما لم ينكشف لي الخلاف. الآن فهمنا هذا المقدار، كافي عليكم ولا يكفي عليكم؟ نعم. ها الأمارة هي مثل خبر الواحد، الأمارة مثل خبر الواحد، الأمارة مثل البينة، سواء كانت في الأحكام أو في الموضوعات، الأمارة مثل البينة، أمارة مثل شوف المسلمين، أمارة على الحلية، وهكذا اليد أمارة على الملكية، أمارات علامات وضعها الشارع. أما الأصول هم الأصول متى يجوز الرجوع إلى الأصول؟ هي وظيفة عند فقد الأمارة، عند عدم وجود دليل الاجتهاد. أعتقد الأمارات هي أدلة اجتهادية لفظية وظنية، طبعا لفظية ظنية، لكن من جملة القنون المنصوص على هذا. فهمنا الآن؟ ها؟ الآن حتى نقرأكم العبارات والإشان يبقى مسألة الفقه ويبقى مسألة الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه، لكن هذه المسألة واضحة. الفقه هو العلم. قال فقه الشيء إذا علم. هنا هو الفقه علم الفقه هو مجموعة عن الأحكام. هو نفس الأحكام. هو نفس الحكم. لا هو نفس الحكم. يبين وظيفة المكلف مرتبط بالمكلف. يعني من عوارض المكلف، من عوارض فعل المكلف هذا. من عوارض فعل المكلف. على طول. حتى نقرأ لكم هذا. إن نبذة أصول الفقه تشتمل على كلمتين. شوف أصول ماذا يقول؟ أصول وفقه. فلا بد إذن من التمييز بين الأصول وبين الفقه. لا بد من التمييز بينهما. تدلان على أنها هنا أصولا وقواعد. قواعد لماذا قال أصولا وقواعد؟ هذه القواعد. مرة القاعدة عند قاعدة هاي أصول الفقه يبين هذه قواعد كلية. وعندي قواعد أيضا قواعد فقهية يتكل عليها الفقيه. القواعد الفقهية مثل ماذا؟ مثلا شككت في طهارة هذا أو في نجاسته. شك أنا هذا طاهر أو نجس. هذا الماء شككت به، الماء الخارجي شككت به هل هو طاهر أو هو نجس؟ فماذا أقول؟ الأصل براءة الذمة ولا الأصل طهارة؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بماذا؟ بعينه. شككت في حلية شيء فأقول هذا الشيء حلال أم حرام؟ ماذا أقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. هذه قاعدة فقهية. هذه بيّنت حكم، هنا حكم، هذا حكم ليس أصل عملي وليس قاعدة كلية، هذا حكم، هذا حكم. فهم؟ نعم. هذا الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الأصول، أنها هنا أن هنا أصولا وقواعد يكمل الفقه عليها، يعتمد الفقه عليها. فلا بد من تعريف الفقه أولا ثم تعريف أصوله ثانيا. الحمد لله رب العالمين. يكفيكم هذا النور.